ذكرناه لكم ملزقا، هذا كثير، هذا يحتاج إفراده بدراسة أكاديمية لكثرته. الآن الناس، بعض الناس تجدهم يقولون بعد التشهد يذكرون في حديث عائشة والمغيرة عبد الله بن زبير الوالد في هذا المحل بعد السلام يقولون تباركت وتعاليت في هذا الجلال والإكرام. وهذه الزيادة تعاليت لم ترد في شيء من طرق الحديث، فلو عمد إنسان إلى تخصيص بحث بهذا نفع وانتفع المسلمون بعمله. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي، وهذا يا أخوان ترى لدقته يعني يقع خطأ الحفاظ فيه، حفاظ كبار مثل ما ذكرت لكم ابن حجر في زيادة ومن عين لا تدمع، وابن كثير في التفسير أورد حديث كلكم ممكن تعدون الحديث إلا من وقف على بحث أهل العلم فيه، وهو حديث الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وهذه اللفظة التوبة تجم ما قبلها ملزقة وليست في شيء من طرق الحديث، والحديث في مسلم وغيره الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله من حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان منه. هذه الزيادة المشهورة عند الناس هذه من مما يندرج تحت نوع الملزق. والمقلوب مع أن ابن كثير يعني أوردها في التفسير على أنها حديث نبوي، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.